بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستكمل شرحنا على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا نتكلم على الإيمان باليوم الآخر، ونكمل الكلام على الإيمان باليوم الآخر، ونتكلم اليوم على مسألة الإيمان بالحوض وبيان صفته، أي بيان صفة الحوض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، في يعني هذا الحوض هو يريده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا أكثر واردا، لأن أمته الذين اتبعوه أكثر من غيرهم من الأمم فيريدوه من أمته المتمسكون والمتبعون له حق الاتباع، ويطرد ويزاد عنه الذين لم يتبعوه غاية الاتباع ولم يتمسكوا بسنته من المبتدعة والمشركين ونحوهم، ممن لم يحقق اتباع السنة وممن أشرك بالله عز وجل. ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلامة الوضوء، لكونهم يأتون غير محجلين، ويعني غير بيض الوجوه وبيض الأيدي والأرجل من آثار الوضوء. ويعرف الذين يريدون الحوض من أمته، والذين هم يأتون غرا محجلين بيض الوجوه وبيض الأيدي والأرجل من آثار الوضوء صلى الله عليه وسلم. فهذا الحوض ورد فيه أحاديث كثيرة، في صفته. قيل أنه الكوثر المذكور في القرآن الذي فيه قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وإن كان الصحيح أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه إياه، فيعني قيل أن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر ووصف ماءه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماءه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته وكيزانه، عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وهذا الذي ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ولكن يعني المسيء في ذلك أنه يزاد عنه الذين ارتدوا أو خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عندما يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويراهم لا يستطيعون الوصول إلى الحوض، فيقولون الملائكة تقول له إنهم قد ارتدوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من البدع أنهم قد ابتدعوا بعدك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، ويعني في ذلك استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، لم يظمأ آخر ما عليه، يشقب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وفي حديث آخر عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، فله ميزابان يصبان فيه، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. فهذا يعني يدل على عظم هذا الحوض، ويعني حلاوة مائه الذي هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. فتقول له الملائكة عندما يطرد ويزاد عنه: إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ أن فارقتهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنه تأتي فرقة من أمتي فإذا قربوا من الحوض أحيل بيني وبينهم، ثم تأتي فرقة ثانية فإذا قربوا صرفوا فلا أراه يخلص إلي إلا كهمل النعم أو همل النعم، يعني من كثرة المنحرفين ومن كثرة المبعدين عنه. فالذي يؤمن باليوم الآخر يؤمن بهذا، وذلك لأن الناس يشتد ظمأهم يوم القيامة، لأن الرؤوس تكون، الشمس تكون فوق الرؤوس يوم القيامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة على قدر ميل، يعني يكون بينها وبين الناس قدر ميل. قيل الميل هذا هو الذي تكتحل به النساء، يعني طول أصبع أحدنا، وقيل أنه الميل المسافة التي هي يعني تعادل الكيلومتر أو عددا من الكيلومترات. فيعني في كل الأحيان فالشمس تقترب من الناس اقترابا شديدا، وتكون شديدة الحر في ذلك اليوم، والناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، والناس على قدر أعمالهم. فالصالحون يومئذ تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى الصالحون والأتقياء والمؤمنون الذين أحسنوا في هذه الدنيا وتعبوا. نعم، من أراد الجنة فعليه أن يتعب وأن يعمل صالحا وأن يتقي الله عز وجل، من أراد الجنة فعليه أن يعمل لها، أن يعمل بأسبابها والحوض هذا هو من الأمور الغيبية ومن أمور اليوم الآخر التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفاتهم أنه يؤمنون بالغيب الذي ذكره الله عز وجل في أول القرآن. فأهل السنة يؤمنون بهذه الأمور الغيبية التي لم يروها، ولكن عقيدتهم فيها صحيحة، ويؤمنون بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردونها. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإيمان بالصراط وصفته ومكانه. وصفته ومكانه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عز وجل: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة وبين النار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. انظروا، على قدر أعمالهم، الناس تحت الشمس على قدر أعمالهم، والناس على الصراط على قدر أعمالهم، والناس في ورودهم للحوض على قدر أعمالهم. فعلى المؤمن أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تجعله يتجاوز كل هذه العقبات، يتجاوز كل هذه العقبات. يقول: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، يعني يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف. وما هؤلاء الذين يزحفون، يعني تكون الأمور عليهم فيها مشقة شديدة، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، يخطف تخطفه كلاليب جهنم فيقع في جهنم، وهو بذلك والسبب في ذلك عمله السيء الذي ألقى به في جهنم. ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم بأعمالهم. يعني هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما بعد البعث. ومن جملة ما بعد البعث الصراط، وقد ورد ذكره في السنة وإن لم يصرح به في القرآن. وقيل قال بعضهم إنه مذكور في القرآن بقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. فورود الناس يكون على بمرورهم على الصراط، يكون بمرورهم على الصراط. ولكنه ورد صراحة في السنة في أحاديث متفق عليها وعلى صحتها، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة تفيد اليقين، فتدخل في جملة الاعتقاد، فتدخل في جملة الاعتقاد. وإن خالف في ذلك من خالف من أهل الكلام ومن أهل الفرق الضالة، أنهم يعني يقولون إن أحاديث الصراط لم تبلغ حد التواتر فلا يعتقدون بمدلولها، وكذلك ردوا كثيرا من الآحاد من قبل. فهم يعني يريدون أن يبتعدوا عن مثل وعن اعتقاد هذه الأمور، فيردونها بأسباب واهية، يردونها بأسباب واهية. ولكن أهل السنة والجماعة من جملة إيمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بالصراط، والصراط كما ذكر منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم، وهو جسر بين الجنة والنار، أو أنه على متن النار، يمر الناس عليه في طريقهم وعبورهم، فيمرون على النار عن طريق هذا الجسر، ويشعرون بحرارة جهنم، ويشعرون بحرارة جهنم، ولكن الناس في المرور عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في المرور. ولذلك فنحن ندعو الله عز وجل في صلاتنا كل يوم أن يهدينا الصراط المستقيم. والصراط إما حسي وإما معنوي، فالصراط في الآخرة صراط حسي يمر الناس عليه على فوق جهنم، وأما الصراط في الدنيا فهو معنوي. الصراط في الدنيا فهو معنوي، وهو الذي ندعو الله عز وجل في صلاتنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فندعو الله في 5 صلوات وفي صلوات النوافل أن يهدينا الله عز وجل إلى صراطه المستقيم. والله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وذكر آيات في هذه الآية في هذه الآيات الطويلة العشر في سورة الأنعام، وهي يعني تعتبر كما ذكر ابن عباس التي عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات النهي عن الشرك، وثانيها الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وثالثها النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، ورابعها النهي عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وخامسها النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسادسها النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسابعها الأمر بإيفاء المكاييل والموازين بالقسط، وثامنها الأمر بالعدل في الأقوال والأفعال ونحوها، إلى أن تمت هذه الإرشادات وأتمها الله عز وجل بقوله: وبعهد الله أوفوا. وهذا هو الأمر التاسع. ثم الأمر العاشر قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا هو الصراط المعنوي الذي يكون في الدنيا، فالذي يكون عاملا بهذه الأوامر العشر وتاركا بهذه الأوامر التي فيها وردت في هذه الوصايا العشر وتاركا لهذه المحرمات، يكون مهتديا وسائرا على الصراط المستقيم. وقد ذكر الله تعالى أنه صراط المنعم عليهم، وفسر الذين أنعم عليهم بقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل النعمة الذين نقول عنهم في صلاتنا: صراط الذين أنعمت عليهم. فالذي يسلك طريق الهدى ويعمل بأعمالهم ويتبع إرشاداتهم ويسير على نهجهم ويقتفي سنة الأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والشهداء الصالحين وسلف هذه الأمة وأئمتها المهديين ويسلك طريقهم سواء في الأعمال أو في الاعتقادات، فهذا من الذين اهتدوا وصاروا على هذا الصراط المستقيم الصراط المعنوي الذي يكون في الدنيا. يعني وإذا وفق العبد لهذا الصراط وتجنب طريق غضب الله وطريق أهل الضلال فإنه يسير في الآخرة على الصراط الحسي الذي يكون سيرا مستقيما، والناس فيه على قدر التمسك في هذه الدنيا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن تمسك الناس في هذه الدنيا بالصراط المستقيم وسيرهم عليه مختلف. درجات الناس في هذه الدنيا درجات، فمنهم الأتقياء الخلص، ومنهم المحسنون، ومنهم التوابون، ومنهم يعني الذين عندهم غفلات ومعاصي، ومنهم الذين يشركون في بعض الأمور. فالناس على درجات في هذه الدنيا، بعضهم يعني يقصر في الواجبات، وبعضهم يرتكب من المحرمات، وبعضهم يخالف أيضا في الاعتقادات. فيكون سيرهم في هذه الدنيا سيرا ضعيفا، فكذلك سيرهم على الصراط في الآخرة سيرا ضعيفا. ومنهم من يكون متمسكا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المحافظون على الواجبات والتاركون للمحرمات والمحافظون على السنن والمندوبات والذين تركوا المكروهات والمباحات وكثير من المباحات، يعني تمسكا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسيرون على الصراط في الآخرة سيرا سريعا، لأنهم كانوا أيضا عندهم سرعة استجابة لأوامر الله عز وجل وأوامر نبيه في هذه الدنيا. فالعبد عليه أن يحرص على العمل بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كي يمر على الصراط في الآخرة سريعا كما ذكرنا، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم كمن يمر كسرعة الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يزحف ويحبو على يديه وقدميه، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم، نسأل الله لنا ولكم العافية. ويعني هذا الصراط ورد في أحاديث صحيحة على دقتي، فورد أنه يسير الناس عليه وهو أحر من الجمر وأدق من الشعرة وأحد من السيف، لكن يعني بعض هذه الأحاديث لم يثبت بعضها، وبعضها صححها العلماء، لكن يدل ذلك على أن هذا الصراط في غاية الدقة وكذلك الحرارة، ويعني أنه يكون في شيء من الحرارة، حر من الجمر كما ورد في بعض الأحاديث، وقد ورد أن طوله مسيرة 1000 عام صعودا واستواء، أيضا مسيرة 1000 عام، وأن الهبوط منه أيضا مسيرة 1000 عام، وكل ذلك ورد يعني، ولكن بعض الأحاديث فيها ما قال. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأي شيء كالبرق، يعني في المرور على الصراط؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني هذا يدل على سرعة المار على الصراط، يعني سرعة البرق، فإنه يعني يمر في طرفة عين فلا تراه قد ظهر إلا ويختفي في لحظة كما يحصل مع البرق. ومنهم من يمر كالريح، والريح معلوم سرعتها أيضا، ويعني ومنهم من يمر كركاب الإبل، كسرعة الإبل يعني، ومنهم من يمشي مشيا على الأقدام، ومنهم من يزحف زحفا على يديه، والناس في ذلك على قدر أنوارهم، فيعني يعطى الناس أنوار يسيرون بها على الصراط. يقول الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، وذلك أنها تقسم عليهم الأنوار، فإذا ساروا قليلا أي المنافقون انطفأت أنوار المنافقين على الصراط، وقالوا للمؤمنين: أعطونا قابسا من نوركم، فإذا قالوا لهم ذلك قال المؤمنون لهم: ارجعوا حيث قسمت الأنوار فاطلبوا نورا، فيسير المؤمنون على الصراط على قدر أنوارهم. ويقول الله عز وجل عن المؤمنين: ربنا أتمم لنا نورنا، وذلك عندما يرون نور المنافقين قد انطفأ، يدعون بقولهم: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فمنهم من يكون نوره كالجبل يضيء له مد بصره، ومنهم بحيث لا يخفى عليه شيء مما أمامه، ومنهم من يكون دون ذلك. وقد ورد في بعض الأحاديث أن منهم من نوره على رأس إبهامه، على رأس الأصبع، هذا الإبهام ينطفي ساعة ويتقد ساعة، وذكرنا أن الناس على قدر أعمالهم، فإذا اتقد يعني إذا استنار هذا النور الضعيف قدم رجله، وإذا انطفى وقف، فسرعة سيرهم وبطئهم وقوة أنوارهم وضعفها يرجع إلى أعمالهم في هذه الدنيا. فلذلك على العبد أن يستعد لهذه الأمور العظام. ثم ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم المخطوف والملقى في النار، حيث ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، فلا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعواهم اللهم سلم سلم. من هول الموقف وهول يعني هذه الأحداث وهذه العقبات، ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم: على جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس في النار. يعني من الناس من ينجو ويسلم بفضل الله تعالى، ومنهم من يخدش بأن يناله من ما يناله من تلك العقابات، فتخطفه كلاليب جهنم. نسأل الله العافية، ويقع في النار بسبب عمله في هذه الدنيا. غير أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه بشوك السعدان، رؤوسه محددة، ثم يقول: غير أنه لا يعلم قدرها إلا الله، لا يعلم قدر هذا الشوك وهذه الكلاليب إلا الله عز وجل، فتخطف من أمرت بخطفه. فإذا اختطف الذي أمر بخطفه فلا شك أنه يسقط في نار جهنم، ولا يستطيع المرور على الصراط إلى الجنة، وهذا بسبب عمله الذي هذا له في هذا الوقت العصيب الذي هو في أمس الحاجة أن يمر على الصراط. ولذلك وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك على العبد أن يحرص على كثرة الأعمال الصالحة وكثرة الاستغفار لله عز وجل حتى يغفر له ويمحو له سيئاته. ثم نأتي بعد ذلك أيضا، ما زلنا نتحدث عن اليوم الآخر، نأتي إلى القنطرة بين الجنة والنار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. القنطرة هي بين الجنة والنار، منصوبة بين الجنة والنار. فبعد أن ينجو الناس من الصراط على قدر طوله أو قصره، أو على قدر بطئهم أو سرعتهم، يقفون على قنطرة بين الجنة والنار. والقنطرة في الأصل هي المكان الذي يكون بين حاجزين أو بين بحرين، كساحل بين بحرين. وتكون القنطرة أيضا جسرا واسعا يتسع للبشر، فهذا الجسر أو هذه القنطرة التي هي معبر لهم واسعة تتسع لهم، فيقفون ويحاسبون، يوقفون عليها، يحاسبهم الله تعالى فيما بينهم، ويقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في هذه الدنيا. يعني فمن ظلم فلا يعتقد أنه سيمر بلا حساب، فسوف يوقف ويحاسب ويقتص منه، وهناك ليس هناك أموال بل الحسنات والسيئات، فمن ظلم فيؤخذ من حسناته وتعطى لمن ظلمه، وحتى إذا يعني فانيت حسناته يؤخذ من سيئات من ظلمه وتوضع عليه ثم يلقى في نار جهنم. نسأل الله العافية. وهذا ورد في حديث المفلس، فيعني يقتص لبعضهم من المظالم التي كانت في الدنيا، حتى لا يدخل الجنة أحد وهو يحقد على إخوته، لا يدخلون الجنة إلا وقلوبهم صافية ليس في قلوبهم غل ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء، قد زالت الضغائن والبغضاء والشحناء التي بينهم. وهذا من حكمة الله تعالى أنه لا يدخل الجنة إلا من طهر قلبه، ويكونون على قلب رجل واحد، يحبون بعضهم بعضا في الجنة على سرور متكئين، ويزول ما بينهم كما يقول تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. فالضغائن والغل الذي في قلوبهم يزول، ويبقون إخوة متحابين طاهرين، لا يحقد بعضهم على بعض ولا يحسد بعضهم بعضا. فيعتقد المسلم، نعتقد ويعتقد أهل السنة والجماعة هذه الأمور، وعلى العبد أن يستعد لهذه الأمور العظام، فلا يكاد يخلو من مكان إلا ويدخل على آخر، ولا ينفعه في ذلك وفي هذه المسيرة إلا عمله الصالح الذي عمله في هذه الدنيا، واعتقاده الصحيح الذي اعتقده في هذه الدنيا. فليحرص على العبد، يحرص العبد على الأعمال الصالحة، ويحرص على تصحيح عقيدته، وأن يكون على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينحرف مثل من انحرف من أهل العقائد الفاسدة والفرق الضالة، ويعتقد كل ما ذكر من هذه الأمور في هذه العقيدة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء الصالحين. ثم نأتي بعد ذلك أيضا من أمور الإيمان باليوم الآخر: أول من يدخل الجنة، وهذا أيضا تابع للإيمان باليوم الآخر. أول من يدخل الجنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. يقول هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة. وهذا من فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أول من يستفتح باب الجنة. فقد ورد في حديث أن خازن الجنة يقول له: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. عندما يستفتح الباب فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد. وقد ذكر الله أن أهل الجنة يساقون إليها زمارا، ثم قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أنهم إذا وصلوا إليها فتحت أبوابها. ثم ذكر أيضا من فضيلة كون أمتي تابعة له، يعني أن أمة محمد تابعة لنبيها، وأنها أول الأمم الذين يدخلون الجنة، حيث أن نبيها أول الأنبياء دخولا، وهي أيضا أول الأمم دخولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني نحن الآخرون آخر الأمم وجودا في هذه الدنيا، ونحن السابقون إلى الجنة أيضا يوم القيامة، يعني نحن متأخرون في الوجود، ولكن في بين هذه الأمم، ونبيها هو خاتم الأنبياء، ولكنهم أيضا هم السابقون الأولون بين الأمم في دخولهم إلى الجنة وإلى ثواب الله عز وجل. فقد تقدم أنهم إذا عبروا الصراط ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا أذن لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يطرق أبواب الجنة، فيفتح له أبواب الجنة على مصاريعها، فتدخل أمته معه صلى الله عليه وسلم، ثم تتبعهم مسائر الأمم إلى الجنة. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك من أنواع الشفاعات نتكلم عن الشفاعات، وهي أيضا تابعة للإيمان باليوم الآخر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وله، يعني يتكلم عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح. كل نبي يقول نفسي نفسي، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم يتراجعون عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة هي شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم. أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، يعني سعة، يبقى فيها سعة لمكان أناس آخرين فعمن دخلها من أهل الجنة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. فالشفاعات المشهورة يعني كثيرة، ولكن أوصلها بعضهم إلى أنها خمس شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى الله لفصل القضاء، والشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة الثالثة شفاعته لقوم دخلوا النار دخلوا الجنة أن يزاد في ثوابهم، دخلوا الجنة أن يزاد في ثوابهم، والشفاعة الرابعة شفاعته لبعض أهل النار أن يخرجوا منها، وشفاعته الخامسة شفاعته لبعض أهل النار أن يخفف عنهم من عذابها. فالمشهور أن له صلى الله عليه وسلم خمس شفاعات، ومنهم من أوصلها إلى ست أو سبع أو ثمان، ولكن كلها متداخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع حتى تفتح أبواب الجنة ويدخلها أهلها، فتكون الشفاعة في دخول الجنة خاصة به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة هي الوساطة، وهي في حق الرسل ونحوهم من الذين يشفعون عند الله، وهي بمعنى السؤال والطلب، أي أنهم يطلبون من الله أن يشفعهم في هؤلاء أو في الناس يومئذ، يعني هذا كونه معناها شفاعة أن يشفع، ولكن لها شرطان: أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يشفع فيه فالشفاعة العظمى وهي الشفاعة التي يعني يتردد عنها ويتراجع عنها أولو العزم من الرسل، فهذه شفاعة لأجل فصل القضاء بين العباد، وهذا التي يتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون يعني الأنبياء يأتون الناس إلى يأتي الناس إلى آدم ويطلبون منه أن يشفع: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته فاشفع لنا عند ربنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد أصابنا. فيعتذر آدم ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب من الجنة إلى ذنب أبيكم؟ فيقول لهم: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وهكذا إذا جاء نوح وردهم إلى غيره وقال: اذهبوا إلى إبراهيم، ثم بعد إبراهيم موسى، ثم بعد موسى عيسى، ثم بعده يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، حتى يعني يراح طول العناء من هذا الموقف ومن طول الغم الذي هم فيه في عرصات القيامة وهذه الشفاعة. قيل إنها هي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه، عن هذا المقام قال عسى ربك أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يعني يحمدك فيه الأولون والآخرون عندما تكون سببا أن ينزل الله تعالى لفصل القضاء بين عباده ويريحهم من ذلك الموقف الطويل. أما الشفاعة الثانية فعندما يوقف الناس عند أبواب الجنة فيتوقفون ولا تفتح أبواب الجنة، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح فيفتح له ويدخل الناس بعد ذلك أيضا. يقول الله عز وجل عن هذه الشفاعات: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة هي لله عز وجل، ولكن يأذن الله عز وجل لبعض خلقه أن يشفع، ومنها هذا المقام المحمود الذي يأذن فيه الله سبحانه وتعالى بأن يشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة العظمى. أما الشفاعة الثالثة فذكر أنها ليست خاصة به، بل يشارك فيها الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة والأطفال وغيرهم، فإنهم يشفعون في يوم القيامة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وذلك أنه يدخل النار قوم من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد بسبب كبائر وذنوب اقترفوها في هذه الدنيا وقد ماتوا مصرين على ذلك، يعني وتركوا شيئا من العبادات واقترفوا يعني شيئا من السيئات أو كبائر الذنوب، فلم تنلهم رحمة الله عز وجل ولم يحصلوا على مغفرته، فيدخلوا النار ودخولهم النار يكون تمحيصا وتطهيرا لهم ومحوا لذنوبهم وتطهير عما اقترفوه في هذه الدنيا، ويبقى أصل العقيدة وأصل التوحيد والإسلام في قلوبهم، فيعني يبقى هذا الأصل في قلوبهم فيجازوا على هذا الأصل الذي بقي في قلوبهم ويخرجون من النار في نهاية الأمر بعد تطهيرهم. فمن كان من أهل الإسلام وفي قلبه شيء من التوحيد فسيخرج من النار بعد أن يعذب فيها على قدر ما فعله من المعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، يعني أعضاء السجود حرم الله على النار أن تأكل هذه الأعضاء. وعندما يدخل بعض يعني أهل التوحيد النار يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، دينار من إيمان يعني قليل من الإيمان، إلى أن قال مثقال أدنى ذرة من إيمان. فيخرج أهل التوحيد ولو كان في قلبهم شيء قليل، وهذا من ثمار التوحيد وآثار التوحيد أنه ينفع أصحابه حتى ولو كان قليلا في قلوبهم فإنه ينفعهم في الآخرة، حتى لو كانوا عصاة ودخلوا النار فإنهم سوف يخرجون من النار يوما ما بعد أن يطهروا فيها ويمحصوا، فيخرجون بعد أن يكونوا قد احترقوا في النار وتفحمت أجسامهم. ففي الحديث أنهم عندما يخرجون يكون يعني أجسادهم قد احترقت، فيقولوا يلقون في نهر الحياة، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في حميل السيل. وفي بعض الروايات أن أهل الجنة يسمونهم الجهنميين، يقال عنهم قد دخلوا النار ثم أخرجوا منها، وهذه الشفاعة هي الشفاعة شفاعة عامة في حق العصاة، يشفع فيها أهل طاعة الله عز وجل، ويشفع فيها الأنبياء والمرسلون والأطفال وكل هؤلاء يشفعون هذه الشفاعة العامة، يعني والتي يشارك فيها الأنبياء والأولياء والصالحون والملائكة والأطفال. ولكن لا يشفع هذه الشفاعة اللعانون، فاللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء، اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء، واللعانون هم الذين يكثرون اللعنة، يقول لولده لعنك الله، وإذا حصل منه شيء يلعن نفسه. وبعض الناس وقد رأينا ذلك قد يلعن نفسه ويدعو على نفسه باللعن، وقد يلعن الحيوان، وقد يلعن الجماد، وقد يلعن نفسه. فاللعانون، فليحرص العبد أن يبتعد عن مثل هذه يعني الألفاظ الذميمة التي تحرمه، تحرم قائلها الشفاعة في الآخرة. فاللعانون ليسوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولكن هناك شرطان للشفاعة كما ذكرنا: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. جمع الله بينهما في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني الله عز وجل لابد أن يأذن للشافع أن يشفع، ولابد أن يرضى عن المشفوع أن يشفع له. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد وأهل الإسلام. فالذي يموت وهو كافر، أو يموت وهو مشرك، أو يموت وهو منافق، أو هو عاصي، فهؤلاء لا يرضى الله عز وجل عنهم. فالله يرضى عن المحسنين، ويرضى عن المتقين، ويرضى عن أهل طاعته. الله عز وجل يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا لاحظ يعني في هذه الشفاعة يعني أن هذا الكافر لا حظ له في هذه الشفاعة، ولا للمشرك ولا المنافق، لأنهم يعني عاصوا الله عز وجل وأشركوا معه غيره، فكيف يستحقون رضا الله عز وجل. وقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهنا شرط في هذه الكلمة أن تكون خالصة من القلب، أن تكون خالصة، والإخلاص من القلب في قول لا إله إلا الله يجعل صاحبها أيضا يقيم حدود الله ويطيع الله عز وجل ويتقي الله ويفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي. من قال لا إله إلا الله خالصا أطاع الله عز وجل وأطاع نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يقلها من لسانه فقط، فقولها باللسان فقط لا تنفع صاحبها، يعني أن يكون محقا ومخلصا في توحيده وعقيدته. وكذلك ثبت أنه عليه السلام قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فهذه يعني الدعوة تنال من مات لا يشرك بالله شيئا. فيعني لينظر العبد ويرى أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينالها إلا من اتقى الله عز وجل، وأن المرور على الصراط وعبر القنطرة لا ينالها إلا من اتقى الله عز وجل، وأن سكرات الموت لا تهون إلا على من اتقى الله عز وجل، وأن يعني سؤال منكر ونكير في القبر لا ينجو منه إلا من اتقى الله عز وجل وعمل الصالحات. فكذلك الشفاعة، لا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي المستجابة لا ينالها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فالمتقون هم الذين ينالون الخير العظيم في كل أمورهم في هذه الدنيا، أيضا هم السعداء، هم السعداء في هذه الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة في هذه الدنيا فليعمل صالحا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة في الدنيا وأراد الحياة الطيبة في الجنة فليعمل العمل الصالح، فليقم الصلاة في وقتها في جماعة، فليتق الله في أقواله وأعماله، فليتق الله في تعامله مع الناس وليعدل فيما بينهم وليعدل في تعامله معهم. من أراد يعني الجنة فليعمل لها. ترجو النجاة ولم تسلك مسلكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، يعني السفينة لا تجري على اليبس، السفينة موضعها في البحر. فكذلك من أراد النجاة فعليه أن يسلك مسلك النجاة، فليعمل من الصالحات وليتق الله عز وجل. الله عز وجل يقول: من أعرض عن من اتبع هواه من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك اليوم تنسى آية خطيرة. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى فيها، ولا يضل على الصراط، ولا يضل ولا يشقى على القنطرة، ولا يضل ولا يشقى في قبره. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا في هذه الدنيا، ومعيشة ضنكا في قبره، ومعيشة ضنكا في النار. وقال العلماء، علماء التفسير، عن معنى كلمة ضنك أي الضيق في كل شيء، أي الضيق في كل شيء. لو أوتي كل أسباب السعادة في هذه الدنيا فلن يشعر بالسعادة، لو كان من أغنياء هذه، من أغنى أغنياء هذه الدنيا ومن أثرى أثرياء هذه الدنيا فلن يشعر بالسعادة، لن يشعر بالطمأنينة، لن يشعر بالراحة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعده بالضنك في هذه الدنيا وفي كل شؤون، في كل أمور حياته وآخرته وعده الله بالضنك. فإن له معيشة ضنك من أعرض عن هدى الله عز وجل. وما هو هدى الله عز وجل؟ هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هو اتباع كلام الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عن هذا الذكر وأعرض عن طاعة الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، ومهما أوتي من أسباب السعادة فلن يشعر بها. نسأل الله العافية لنا ولكم. فليحرص العبد أن يبتعد عن طريق وأسباب هذا الضنك الذي وعد الله عز وجل به أهل المعاصي وأهل الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة يعني تكون الشفاعة التي ذكرناها، وهي شفاعة خروج أهل التوحيد من النار، تكون يعني كما ذكرنا للأنبياء والصالحين والأولياء والصالحون والأولياء والملائكة والأطفال وغيرهم، يشفعون يعني في يوم القيامة في من دخل النار من أهل التوحيد أن يخرج منها. وقد أنكر هذه الشفاعة بعض المبتدعة كالخوارج والمعتزلة، يعني بناء على أنهم يكفرون أهل الكبائر ويخلدونهم في النار، فلذلك نفوا هذه الشفاعة أيضا، ويعني استدلوا بنصوص يعني أولوها وحرفوها. ولكن أهل السنة يؤمنون بذلك ويعتقدون بهذه العقيدة الصحيحة يعني التي وردت في كتاب الله عز وجل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، يعني في القرآن وفي الكتب المنزلة الأخرى، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني من أراد التفصيل في أمور الآخرة من موت وبعث ونشر وحساب وحساب وعقاب وجنة ونار، فعليه بالكتاب والسنة، فذلك موجود فيهم وفصالا، وكذلك هو مذكور في كتب الأنبياء السابقين. يعني اعتنى بالتوضيح، اعتنت هذه الكتب وكذلك يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، اعتنوا بالتفصيل وتوضيح ما يحصل في يوم القيامة وما يكون بعد الموت، ويعني اعتنوا بذلك أشد العناء. ويعني ومن الإيمان بهذا اليوم يترتب عليه الاستعداد والتأهب للقاء الله تعالى، يعني فهو الإيمان باليوم الآخر فهو ركن من أركان الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل: فالذي يؤمن به يتبع بالعمل الصالح الذي تحصل به النجاة من العذاب والفوز بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يحقق هذا الإيمان وتصدق أعماله وأقواله، وأن يكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر، إلى الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني بذلك نكون يعني قد انتهينا من الكلام على اليوم الآخر، من الكلام على اليوم الآخر، وقد ذكرناه مفصلا، فقد ذكرناه مفصلا. ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى هناك بعض الكتب التي تكلمت عن ذلك، ومنها يعني كتب الدكتور عمر الأشقري، فيعني فيها أيضا تفصيل، وكذلك في هناك بعض الكتب التي يعني تخصصت في وكانت يعني تفصل في أحداث اليوم الآخر وما يتعلق به، فمن أراد فليرجع إليها، يرجع إليها، وقد ذكرنا يعني تفصيلا ليس مخلا عنها، عن الإيمان باليوم الآخر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأمر مهم جدا أن يفهمه أهل السنة والجماعة، لأن هناك كثير من الفرق ضلوا في ذلك، بل هناك من الفرق من سموا بالقدرية، ومنهم من سموا بالجبرية، ومنهم من نفوا القدر. يعني يعني الإيمان بالقدر خيره وشره وأيضا من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره. يعني من أركان الإيمان كما ذكرنا الستة الإيمان بالقدر خيره وشره. والقدر يراد به التقدير، ومعناه تحديد الشيء بمقدار، وقد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والمعنى يعني أن حوادث الدنيا مقدرة، وما يكون وما يحدث في هذه الدنيا هو مقدر على العباد، وقد ذكرنا ذلك يعني في بداية شرح هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، قد ذكر شيخ الإسلام شيئا كثيرا من ذلك في بداية الشرح. ولذلك يعني على العبد أن يعتقد أن الله عز وجل قدر ما يحدث في هذه الدنيا منذ الأزل، وأنه كتب مقادير العباد قبل أن يخلق هذا الكون سبحانه وتعالى. وذكرنا ذلك أنه يعني في حديث القلم، عندما خلق أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، فقال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه هي مقادير العباد في اللوح المحفوظ التي كتبها الله عز وجل، حتى يعني نعلم أن مثل هذه الجلسة التي نحن فيها الآن ومثل حديثنا هذا هو مقدر عند الله عز وجل ومكتوب. ومن يؤمن بالقدر إيمانا قويا وإيمانا صحيحا تمر عليه أحداث الدنيا وهو راض بما قدره الله عز وجل له. الله عز وجل يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والمعنى أن حوادث هذه الدنيا مقدرة، ما يكون وما يحدث، فليس للإنسان مفر ولا مهرب عما يحدث، لأن الله عز وجل قد كتب ذلك قبل أن يخلق الخلق. وهناك أدلة على ذلك، وأن هذا الجنين يعني يكتب وهو في بطن أمه، عندما تنفخ فيه الروح يؤمر ملك بأن يكتب رزقه وأجله وعمله، والشقي أم سعيد، فالشقاوة والسعادة والسعادة يعني مقدرة، والعبد في بطن أمه صغيرا عند أول نفخ الروح فيه قدر الله عز وجل له رزقه، ولذلك العبد لا يقلق من الرزق، فالرزق مقدر والرزق مقسوم، يعني كل واحد له رزقه مقدر لن تموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجملوا في الطلب أجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، يعني أجملوا في الطلب، لا يعني تسأل الناس ولا تكثر وتلح على الناس في وأن تسألهم وأن يقضوا حاجاتك وأن يعني يعطوك من أسباب هذه الدنيا، يتوكل على الله عز وجل، واعلم أن الرزق مقسوم بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن الأرزاق مقسمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجملوا في الطلب فلن تستوفي نفسا أجلها حتى تستوفي رزقها، يعني لن تموت إلا أن تستوفي رزقك وأجلك في هذه الدنيا. والشقاء والسعادة، بل الاسم أيضا يعني هو مقدر، والعبد في بطن أمه صغيرا، كل هذه الأشياء قدرها الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى عالم عدد الخلق قبل أن يخلقهم، وعالم أعمال الخلق وما سوف يعملون، وما يكون منهم من أهل الخير وما يكون من أهل الشر، ومن يكون سعيد ومن يكون شقي، علم كل ذلك قبل أن يخلقهم. وهذا يعني سبب تسمية هذه الأمور قدر، يعني ويعني الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة التي بينت ما يتعلق بالقدر. وأما عن مراتب القدر فيعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، يعني هناك أربع أمور في الإيمان بالقدر، هو ينقسم على درجتين، وهذه الدرجات تنقسم كل واحدة على أمرين. فالدرجة الأولى هي العلم والكتابة، الدرجة الأولى هي العلم والكتابة. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم سبحانه وتعالى الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن يعني ما هو مقدر في هذه الدنيا إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، لما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني أنت أيها المسلم ما أصابك من بلاء لم يكن ليخطئك ويذهب إلى غيرك، ولكن الله كتبه عليك وهو مسجل يعني في قدرك أنت، هذا الأمر مسجل أن يصيبك أنت، لم يكن ليخطئك ويصل إلى غيرك مهما يعني أخذت من الأسباب وفعلت، فهذا قدرك، لم يكن ليخطئك ويصل إلى غيرك. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني أن هناك أمور تخطئ البشر وتذهب إلى أناس آخر. قرين، فلم يكن لهذه الأمور أن تصيب هذا الإنسان، ولكنها هي من قدر الآخرين، هي من قدر الآخرين. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني هذا على القدر، كتب القدر وانتهى. كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المقصود بالكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، الله عز وجل يعلم ما في هذا الكون، يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما العباد عاملون، ويعلم آجالهم وأرزاقهم، ويقدر شقاوتهم وسعادتهم سبحانه وتعالى العظيم والواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذا يسير على الله العظيم سبحانه وتعالى، إن ذلك في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ. وقال أيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. أيضا المقصود بالكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فليعلم العبد هذا وليؤمن بهذا، هذا كتاب الله عز وجل هو الذي يبين هذه الأمور. ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني ما نزل بلاء بعبد من العباد في هذه الدنيا ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، يعني شيء مقدر، لم يكن العباد ليفروا عنه ولم يكن ليصيب غير هذا الذي أصابه. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، في هذا الأمر في الإيمان بالإيمان، في الإيمان بالقدر خيره وشره. وقوله: والإيمان بالقدر على درجتين، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن الإرادة والخلق، بمعنى أن الله أراد الكائنات وخلقها، فيعني ابتدى بالدرجة الأولى لأنها أقدم حدوثا، وأول ما وجد الخلاف هو هؤلاء الذين أنكروا القدر، يعني أنكروا هذا القدر، ظهروا في آخر عهد الصحابة، ظهروا في آخر عهد الصحابة، يعني كما نقل ذلك عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في بالبصرة معبد الجهني أو الجهني، يعني وذكرنا ذلك في بداية شرحنا على العقيدة الواسطية. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يقول هذا الكلام يحيى بن يعمر، فقلنا: لو لقينا أحدا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، يعني انظروا إلى الصحابة، يعني عندما سمعوا بالقدر من معبد الجهني يعني هالهم ذلك وأساءهم ذلك، ولكنهم لا يعرفوا حقيقة هذا الأمر، فانطلقوا يبحثون عن الصحابة، وهذا ديدن طالب العلم أن يبحث عن الحقيقة ويسأل عن الصواب، ويعني يعتقد اعتقاد أهل الحق بأن يسأل عن ذلك ويسأل عن أدلة ذلك. فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، انطلقوا حاجين أو معتمرين، ويعني أرادوا بذلك أن يحجوا أن يسألوا صحابة النبي عن هذا الأمر، فقالوا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا الحمرمة فابتدرناه. وجدوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه داخل الحرم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر، ينفون القدر، يعني وأن الأمر أنف، يعني نفي القدر. فقال: إذا لقيت هؤلاء، الذي يقول ذلك ويرد عليهم هو عبد الله بن عمر، والذي ذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان من أشد الصحابة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني محافظة على فعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، حتى ورد عنه أنه كان إذا سار في الطريق سار في الجانب الذي كان يسير فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إذا قال له إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء أو هم مني براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه عقيدة، الإيمان بها هو إيمان بأركان الإيمان الستة. هؤلاء الذين يعني أحدثوا ينكرون القدر وينكرون تقدير الخلائق وينفون علم الله عز وجل بما يحدث وبما يكون من أمور الغيب هذه وينفون ذلك. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإذا أقروا بهم خصموا وإن جحدوه كفروا. المعنى يعني معنى قول الإمام الشافعي مع هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر، قال اسألوهم وقولوا لهم أليس الله بكل شيء عليم، أليس الله عليم بذات الصدور؟ فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء عليم كما قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال أيضا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نقول لهم ذلك. فيعني نقول لهم أيضا ما الفرق بين علم الله الماضي وعلم الله اللاحق؟ فإذا كان علم الله عز وجل يعلم ما مضى فأيضا يعلم ما هو آت، فما الفرق بالعلمين؟ يعني هذا يعني حجج تقام على الذين ينفون القدر. فإذا إن الله عز وجل بكل شيء عليم يعلم ما مضى ويعلم ما هو آت سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، فسبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبدا، فهو يعلم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، علم ما سيعمل هذا وهذا وهؤلاء الذين حتى لم يوجدوا، فالله يعلم مقادير الخلق وعددهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وأعمارهم أيضا وأوقاتهم وعددهم وذكورهم وإناثهم نحو ذلك، كل ذلك يعلمه الله عز وجل في علمه بالقدر سبحانه وتعالى. وقد ثبت كما ذكرنا في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ فقال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كتب كل شيء إلى يوم القيامة، وذلك لأن الله تعالى لا يتعظمه شيء. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فجرى القلم بما هو كائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام يعني هنا يدل على القدر، طويت الصحف على ما هو مكتوب فلا يزاد فيها ولا ينقص، وجفت الأقلام أي يابست فلا حاجة إلى كتابة فلم تعد تكتب، يعني فكل شيء قد فرغ منه، قد فرغ الله من الخلق وقد علم مقاديرهم وكتبها سبحانه وتعالى، وقدر أقدار العباد سبحانه وتعالى. يعني حتى لا نطيل عليكم نتوقف هنا ونستكمل الكلام على الإيمان بالقدر في الدرس القادم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص ومن أهل العقيدة الصحيحة، أصحاب الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.